فريق الأحلام الدخلوية. يلا شباب يلا بنات كله يطلع لايف، شغل اللايف شجع من قلبك سمعني ربك كله ايده فوق. من البنات عيني يا ليلي من البنات، من البنات كل يوم عاملين حوار. لما اشوفك قصاد عينيا قلبي والله بيغمى عليك، زعلان زي الغزلان اسمي والله ملكان. انت عامة فينا بنت ماما مت عليك انا من زمان. القوام طالعه ومشدود لقوا عليها حتة عود، انت حالة والنعمة خاصة ولا اي بيد ولا اي سود. يا كرم اللي دايما في كلمة خايف اعمل فيك جريمة، الجمال ولا في الاحلام عدى كل بتوع السيمة. من البنات عيني يا ليلي من البنات، من البنات كل يوم عاملين حوارات. بنت طلقة عينها زرقة، بنت عقلة بنت طاقة، ما البنايا شوكولاتايا في الدلع الصبح كايا. اشتروس منجبوس نظرة منها قطع بوس، لبس دايا الحكاية اه يا لهوي من العباية. جيبتين كبوكات هو بحر كله عط، هو بحر كله عط. مش هتيجي روميو، عايز اخف انا دم خفيف. اه يا من البنات اللي لابسه البنطلونات ضيعوه قطعوه والطويل قصروه، عذبونا جننونا البنات والله تعبونا، عذبونا جننونا من جمالكم ارحمونا. رمش عينه اللي جارحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه من يا ناس يحكم ما بين قلبي شاعين اللي جرحني. شفا ورده وسيدنا لول رمش عينه من بعيد بس مولي، رمش عينه صوروا للحب جنة وعملي انا سؤولي غصب عني مش بخطي، رمش عينه من المواعيد قلبنا بيحشق ويريد التحية الحزين ويميت. ربنا يقرب البعيد والمسا عشانك يا غزال عمره ما دوش جنرال يلا لايف بيجمعنا واصحى عم خليك سمعنا المسا عليك كينج صلاح واحمد ابراهيم ورا عالسور والمسا طالع بالحب علشان محمد من وصول الشقية مع الدلوعة التحية الميمي ونونا قلنا روم سمعنا نبضك علشان الخلق يسمعونا والتحية من الدخلوية كل حب وفانتازية التحية